بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه، أما بعد، نتابع درسنا في الباعث الحفيظ. قال رحمه الله: ولازلنا في مباحث الحديث الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم حكى، يعني الحافظ ابن الصلاح، ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة. مراده بالكتابين يعني الصحيحين، البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم. تلقتها الأمة بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. هناك أشياء طفيفة جدا انتقدها، يعني بالنسبة لما في الكتاب من الأحاديث والأسانيد، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. الدارقطني رحمه الله، أبو الحسن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني البغدادي، نسبة إلى دار القطن، محل في بغداد. والدارقطني رحمه الله من طبقة تلاميذ الشيخين، لأن الدارقطني توفي سنة 85 و300، فهو تقريبا أدرك تلاميذ الشيخين، صغار التلاميذ. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هنا في تعليق له، يقول: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، يعني الحديث يكون صحيحا، وإنما الخلاف في أشياء ليست جوهرية. الحديث صحيح، أحيانا يخالفون في أشياء ما هي جوهرية، يعني الحديث ما بلغ الصحة، القوة التي التزمها البخاري ومسلم. قال: فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل. الشيخ الألباني رحمه الله له تعليق يقول: وقد تتبعت كثيرا منها فوجدت بعضا منها ضعيفا، قد ضعفها كثير من العلماء المحققين من المتأخرين كابن تيمية وغيره، لكن هنا تقابل اجتهاد البخاري ومسلم مع اجتهاد المتأخرين، ولا شك أن البخاري ومسلم أعلم من جميع المتأخرين، فاجتهادهم الأصل أنه صحيح، أصح من اجتهاد المتأخرين. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتقد أحرف كذلك، يعني كانتقاده مثلا للفظة التي عند مسلم في حديث 70,000، جاء في رواية عند مسلم من طريق سعيد بن منصور: هم الذين لا يرقون، الحديث هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، جاء عند مسلم لا يرقون، فشيخ الإسلام رحمه الله انتقد هذه اللفظة. فالحديث أصله صحيح، الحديث كله صحيح، لكن هذه اللفظة منتقدة. يقول الشيخ الألباني: وللحافظ العراقي كتاب جمعه فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع ذكره في شرح المقدمة. ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها حديث مسلم عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسر هل عليهم الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفيه علتان عن أنة أبي الزبير عن جابر عنها. وعياض بن عبد الله قال ابن حجر فيه دين، ولذا أوردته في سلسلة الأحاديث الضعيفة رجحت فيه أنه موقوف عليها بسند صحيح. العلة الأولى عن عنة أبي الزبير عن جابر، هذه السلسلة موجودة في صحيح مسلم. أبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم، موصوف بالتدليس، ويروي عن جابر بن عبد الله. والعلماء يضعفون حديث أبي الزبير التي يعنعن فيها إلا إذا كانت من طريق الليث بن سعد، لأن الليث أخذ منه الأحاديث التي سمعها من جابر. الإمام مسلم أخرج أحاديث كثيرة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، ولكن الحفاظ المتقدمين انتقدوها. ما أعلم أن أحد من الأولين انتقد هذه الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر، حتى جاء الإمام الذهبي في القرن الثامن وقال في النفس منها شيء، لكنه ما تجاسر على تضعيفها، قال في النفس منها شيء. يقول ما وجدت مصرح صرح فيها أبو الزبير بالسماع في خارج الصحيح، قال في النفس منها شيء. مسلم رحمه الله أخرجها واحتج بها، فلا يقابل هذا بكلمة الذهبي. ذهبي رحمه الله قال كلمة أطلقها، قال في النفس شيء لكنه ما قال ضعيف. ثم جاء الشيخ الألباني رحمه الله في هذا العصر الحديث وضعف هذه الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم، ضعفها. وهنا رحمه الله يذكر حديثا من هذه الأحاديث، والشيخ الألباني رحمه الله ليس له سلف في هذا، ليس له سلف في تضعيف هذه السلسلة أو تضعيف هذه الأحاديث، حتى جاء بعض ذوي الأغراض وأهل الأهواء من الحاقدين على الشيخ والمعروفين بالحقد عليه وتكلموا فيه ونالوا منه بسبب تضعيفه لهذه الأحاديث، وكتبوا رسالة مطبوعة متداولة وكانت تباع في الأسواق وفي المكتبات بكميات هائلة، وعنوانها تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم. يعني العنوان فيه هوى، الألباني رحمه الله ما تعدى، الألباني اجتهد وهو أهل للاجتهاد، فإن أخطأ في اجتهاده فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران رحمه الله. لكن أن يقال تعدى هذا هو الهوى، لكن هم استغلوا هذا الشيء عند الشيخ رحمه الله أنه ضعف هذه الأحاديث ولم يسبق إلى هذا التضعيف. والألباني رحمه الله عالم من علماء الحديث، يصيب ويخطئ، ونحن لا نعتقد فيه العصمة، نأخذ ما يصيب فيه الحق ونرد ما يخطئ فيه، وهكذا ينبغي أن يتعامل طلاب العلم مع جميع العلماء، مع جميع العلماء من عصر الصحابة إلى اليوم، هكذا التعامل. أما العلة الثانية، هذا الكلام على العلة الأولى، العلة التي ذكرها الشيخ أبي الزبير عن جابر، إذن التعليل بعنعنة أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم هذا نتوقف فيه. لماذا؟ لأنه ما في سلف، والعلماء يقولون العنعنات التي توجد في الصحيحين عند المدلسين محمولة على السماع، والإمام مسلم رحمه الله مثله في إمامته وفضله وعلمه لا يخفى عليه مثل هذا، ما يخفى عليه أن أبا الزبير هنا دلس والحديث ضعيف. ثم الأئمة أيضا الذين كانوا في زمن مسلم واطلعوا على صحيح مسلم وأثنوا عليه وأجازوه ما يخفى عليهم هذا الشيء، وهم ما انتقدوا مسلم في هذه السلسلة. أما قوله رحمه الله وعياض بن عبد الله قال ابن حجر فيه لين، فهذا أيضا فيه نظر، يعني مسألة تضعيف حديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم بناء على حكم في تقريب التهذيب هذا شيء فيه نظر كبير، لأن أحكام الحافظ في تقريب التهذيب ليست نهائية ولا يحكم بها على البخاري أو على مسلم، لأن الحافظ كلامه في التقريب هو نفسه الحافظ يقول أنه ما حرر الكلام في التقريب، تقريب التهذيب من الكتب التي يقول عنها الحافظ أنه ما حررها، هذا واحد. ثانيا لو حررها أيضا ما يمكن أن نجعل اجتهاد الحافظ ابن حجر حجة على البخاري أو على مسلم، أن نحاكم البخاري أمير المؤمنين في الحديث أو أن نحاكم مسلم ونردهما رحمة الله عليهما إلى أحكام الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب هذا ليس بمسلم. وقد مر معنا تكرارا ومرارا، وهذا قد قرره العلماء، أن الراوي إذا تكلم فيه وقيل إنه عنده ضعف أو فيه لين أو كذا ورأينا البخاري يخرج له أو مسلم يخرج له، فمعنى ذلك أن هذا الحديث من صحيح حديثه، أن هذا الحديث من صحيح حديثه، هذا الأصل. هذه قواعد لا بد من النظر فيها والتأمل عندها. إذن أنت الآن ترى حديثا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وفيه راو قال عنه في التقريب ضعيف، هل يمكن أن تقول هذا الحديث ضعيف؟ لماذا؟ لأن الراوي فلان قال في التقريب ضعيف، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن أن تضعف حديثا في الصحيح أو في الصحيحين أو في أحدهما بأحكام تقريب التهذيب، هذا ليس بسديد، والله المستعان. وعلى كل حال هذه مسألة تحتاج إلى بحث وبسط، وإنما هذا تنبيه بالمناسبة. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله كلامه أسد وأقوى من كلام الشيخ الألباني. الآن عندنا كلام الشيخ أحمد وكلام الشيخ نصر، وهما عالمان كبيران إمامان في هذا المجال، يعني لا يوجد لهم نظير في المعاصرين أو قل أن يوجد لهما نظير. طيب تقابل كلامهما، نحن ننظر نرى أن كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أقرب إلى كلام المتقدمين الأولين وإلى منهج الأولين. الأولون رحمة الله عليهم يعني ما كانوا ينتقدون الصحيحين، لهما هيبة وحرمة، حتى قال الذهبي رحمه الله في ترجمة خالد بن مخلد القطواني في ميزان الاعتدال قال وأخرج البخاري لخالد حديث الولي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري من طريق خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال. الذهبي رحمه الله قال في ترجمة خالد الميزان قال ولولا هيبة الصحيح لعد هذا من منكرات خالد، هكذا قال الذهبي، اجتهاد منه. الشاهد الآن في كلام الذهبي كلمة لولا هيبة الصحيح، يعني صحيح البخاري. صحيح البخاري صحيح مسلم لهما هيبة ولهما مكانة في الأمة، فمن الخطأ أن نضعف حديثا في صحيح البخاري بناء على حكم قاله الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، هذا خطأ في المنهج ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا له، والله المستعان. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومن ذلك زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإنها مدرجة في الصحيحين. أيضا هذا قاله العلماء الأولون كابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن هذه الزيادة مدرجة. الصحيحان فيه ما شاء من هذا القبيل، مدرجات وألفاظ تكون شاذة أو ضعيفة، ألفاظ تكون ترفع فإذا هي موقوفة، في هذا الشيء، لكن حديث برمته ضعيف لا، كما قال أحمد شاكر رحمه الله. وتأملوا في كلامه، يقول رحمه الله: الحق الذي لم يريت فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم واتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس فيها في واحد منها مطعن أو ضعف. الحديث برمته ضعيف أو فيه مطعن لا، والله المستعان. نعود إلى الباعث الحديث. قال رحمه الله: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. فما ظنت صحته ووجب عليها، هذه ووان ووان ووجب وهو العطف وهو الفعل كما في الطبعة القديمة، لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر. يقول ابن كثير: وهذا جيد. يقول: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. هذه مسألة اختلف فيها ابن الصلاح والنووي، أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم تفيد الظن؟ ابن الصلاح يقول تفيد القطع اليقين، يقول تفيد القطع. لماذا؟ لأن الأمة اتفقت على قبول هذه الأحاديث، والأمة لا تجتمع على خطأ. النووي رحمه الله خالفه، قال: لا، ما تفيد القطع، ما نستفيد من ذلك القطع. قال ابن الصلاح: قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. أنا مع ابن الصلاح يعني في ماذا؟ في أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع. طيب، هنا في حاشية مفيدة للشيخ أحمد شاكر ننتبه لها، لأنها هي التحقيق في هذه المسألة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني. انتبه لكلمة الشيخ أحمد لأنها دقيقة، قال الحديث الصحيح ولم يقل الخبر. الكلام الآن في الحديث الصحيح، الحديث الذي إسناده صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا الحديث الصحيح يفيد القطع ولا الظن، يقين ولا الظن؟ المسألة الآن محصورة في ماذا؟ محصورة في الحديث الصحيح وليس في الأخبار عموما. الأخبار عموما يا إخواني ما تفيد اليقين، الخبر عموما ما يفيد اليقين. من قال هذا الكلام؟ ابن القيم يقول إن الذي يقول هذا الكلام وينسبه إلى الإمام أحمد يقول غلط، غلطا فاحشا على الإمام أحمد، أو كما قال رحمه الله. يعني يأتيك واحد في الشارع يقول لك مثلا: إن ابنك في محل كذا أو إن أباك في محل كذا، يعني هذا يفيد اليقين؟ ما يفيد اليقين. أرأيتم؟ ولذلك بعض طلاب العلم حقيقة ما تصوروا مسألة تصورا صحيحا. هم لما يسمعون العلماء يقولون الخبر يفيد اليقين يظنون أن الخبر بعمومه. لا يا أخي، ما أحد يقول أن الخبر بعمومه يفيد اليقين أبدا، وإلا لو كان الخبر بعمومه يفيد اليقين إذن أخبار إذاعة لندن وأخبار إذاعة مونتي كارلو وأخبار كلها تفيد اليقين، قطع اليقين، هذه ما هي كذب. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ وأخبار الصحف وأخبار المجلات وأخبار القنوات كلها تفيد القطع. في عاقل في الدنيا يقول هذا؟ ها؟ في عاقل في الدنيا يقول إن أخبار البي بي سي وأخبار إنها كلها تفيد اليقين؟ ما حد يقول الكلام هذا. فننتبه للمسألة، نحررها، نحرر المسألة. فهم الآن إذا سمعوا مثلا من أحد طلاب العلم السلفيين يقول خبر الأحاد يفيد اليقين، يعتقدون أنه يريد بذلك أخبار الإذاعات والقنوات، فينكرون عليه إنكارا شديدا، حق لهم الإنكار. لماذا؟ ما فهموه، يظنون أن هذا الطالب يقول أخبار الأحاد عموما. حمد الله. ابن القيم رحمه الله يقول إن خبر الأحاد لا يفيد شيئا، أحيانا يقول يفيد القطع، أحيانا يفيد الظن، أحيانا يفيد الصدق، أحيانا يفيد الكذب، يقول يتنوع خبر الأحد. إذا جاءك رجل كذاب معروف بالكذب وحدثك بشيء، إيش يفيد الخبر عندك؟ الكذب، قول لا. طيب إذا جاءك مثل وكيع بن الجراح أو أحمد بن حنبل وحدثك، إيش يفيد عندك؟ القطع. إذا جاءك رجل أنت ما تعرفه ما خبرته وحدثك بشيء، إيش يفيد عندك؟ الظن، لأن أنت ما متأكد من الرجل ما تعرفه. إذن خبر الأحاد الآن أحيانا يعني ما له ميزان، يختلف. هذا من حيث العموم، لكن نحن الآن يا إخواننا نريد أن نبحث في الحديث الصحيح، حديث رواه أحمد بن حنبل عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ايش رأيكم؟ حديث صحيح. هذا ايش يفيد؟ نعم، هذا عند المتكلمين المعتزلة والأشعرية والكلابية الماتريدية قالوا يفيد الظن، وأدخلوا هذه الفلسفة أن خبر الأحاد يعني الحديث الصحيح يفيد الظن، أدخلوها في علم وصول الفقه، ثم نقلت، ولا أدري من نقلها، نقلت هكذا بقدرة قادر إلى علم الحديث، ودخلت على المحدثين وهم لا يشعرون، وهي مسألة أدخلها علينا علماء الكلام، ما هي عند السلف. ولذلك تجد في كتب المصطلح عند المتأخرين خبر الواحد يفيد الظن، ولو رجعت إلى كتب المصطلح القديمة ما في ذكر لهذه المسألة، ولا يعرفونها، ما يعرفونها، وإنما دخلت هكذا تسربت لنا. يقال إن الذي أدخل تقسيم الخبر إلى أحاد متواتر هو الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي عنده شيء من أصول الفقه، أصول الفقه المتكلمين، هو الذي أدخل هذا في مباحث الفن، ثم ابن الصلاح قلده في ذلك، والذين جاءوا بعد ابن الصلاح تابعوا في هذا. وإلا متواتر وأحاد، والأحاد يفيد الظن، والمتواتر يفيد اليقين، هذه كلها ما هي من مباحث علم الإسناد، وليست أيضا من علوم المحدثين، هذه من علوم الأصوليين. والأصوليون يعني هنا من تأثروا بعلم الكلام. طيب، الآن نأتي إلى المسألة التي نريد أن نقررها، الكلام الآن في الحديث الصحيح. يقول رحمه الله اختلفوا فيه هل يجب القطع اليقين أم الظن. يقول وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق، أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يثبت القطع بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب. وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسب، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم وقال في الأحكام: وإن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجب العلم والعمل معا. كلام ابن حزم على خبر الواحد عموما لا على الحديث الصحيح، على الحديث الصحيح. تأمل في كلامه: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجب العلم والعمل معا. ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث النفيس في الأحكام. واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، هكذا قال في كتابه علوم الحديث. ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسفرايينيين بيئين، والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة، وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف. المؤلف من هو؟ ابن كثير. يعني اختاروا ماذا؟ مذهب ابن الصلاح أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع إلا الأحرف التي انتقدت. ثم قال الشيخ أحمد: والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. هذا مذهب السلف، كما حقق ذلك العلامة الإمام ابن القيم في كتابه مدارج، في كتابه الصواعق المرسلة، ارجعوا إليه. إذا قرأت تحقيقات ابن القيم في الصواعق المرسلة تتأكد فعلا أن هذا هو الحق وأن هذا مذهب السلف. يقول الشيخ أحمد شاكر: وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني. ما معنى نظري برهاني؟ يعني هذا العلم يحصل لك من خلال الدراسة والبحث والنظر، ما هو من خلال، يعني ما هو كمن، ليس هذا العلم كالعلم الذي يكون ضرورة كعلمك مثلا أن السماء فوقنا والأرض تحتنا. لا، هذا علم يحصل لك، العلم اليقيني، من بعد البحث والدراسة والنظر، ولذلك هذا ما يحصل لكل أحد. يقول: لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. إذن العلم اليقيني المستفاد من الأحاديث الصحيحة لمن يحصل؟ يحصل لأهل الحديث. ولذلك علماء الكلام لما قالوا الحديث الصحيح يفيد الظن، ابن القيم يقول له: نعم، هو يفيد الظن عندكم أنتم. يقول: أما عندنا نحن والله ما يفيد الظن، عندنا نحن يفيد العلم. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يقول يفيد الظن؟ لأن علماء الكلام ما يرفعون رأسا للسنة ولا يدرسونها ولا يعرفونها ولا يفرقون بين أوثق الناس وبين أضعف الناس، ما يفرقون ما يعرفون، فهي عندهم تفيد الظن. لكن عند أهل الحديث وأهل الأثر لا، الحديث الصحيح يفيد العلم. يقول رحمه الله: وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنه البلقين مما سبق ذكره، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. من الذي نقل عنه ابن الصلاح؟ ابن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم عبد الخالق الشيخ بن يوسف وأبي إسحاق الإسفرييني وأبي حامد الإسفرييني والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي إلى آخره. يقول الشيخ أحمد شاكر: يقول أنا أكاد أوقن أن هؤلاء العلماء مذهبهم هو مذهب ابن حزم، أن الحديث الصحيح عموما يفيد العلم، وأنهم ما أرادوا ما ذكره ابن الصلاح أو ما ذهب إليه ابن الصلاح. ابن الصلاح خصص العلم بإيش؟ لأحاديث الصحيحين. يقول الشيخ أحمد شاكر: يقول أنا أظن أن هؤلاء العلماء أكاد أوقن أن هؤلاء العلماء ليسوا على مذهب ابن الصلاح، وإنما يريدون العموم، الحديث الصحيح عموما، وهو مذهب ابن حزم ومذهب ابن القيم ومذهب شيخ ابن تيمية. أيضا ابن تيمية ما في كلام عنده أبدا، مع الأسف أن بعض إخواننا من طلاب العلم يقول ابن تيمية يقول بهذا المذهب، أبدا والله. ابن تيمية له موضع واحد فقط، موضع واحد يقول فيه: وأحاديث الآحاد وإن كان في الأصل يفيد الظن، بس هذا اللي غفروا به. طب ايش رايك بالكلمة هذه؟ هذه حجة لنا أم حجة لهم؟ هذه حجة عليهم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أحاديث الآحاد وإن كان في الأصل يفيد الظن. كلام ايش في هذا؟ بالعكس، هذا حجة، حجة عليهم. لأن الشيخ ما قال الشيخ والحديث الصحيح يفيد الظن، قال حديث الأحاد في الأصل يفيد الظن. نحن نقول بل هو في الأصل يفيد الكذب أحيانا، وأحيانا يفيد الظن، ولا لا؟ يعني تلميذ ابن القيم فصل، تلميذ ابن القيم يقول حديث الأحاد من حيث الأصل تارة يفيد اليقين، تارة يفيد الظن، تارة يفيد الكذب، ما في شيء محدد. فالشيخ رحمه الله يقول حديث الآحاد في الأصل يفيد الظن. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا احتفت به قرائن يفيد اليقين. طيب ما هي هذه القرائن؟ هنا أيضا محك آخر. قالوا القرائن أن يكون الحديث صحيح. قلنا لهم أيضا ومن القرائن أن يروى الحديث بإسناد صحيح، أن يكون الحديث إسناده صحيحا، وهذا الذي عناه ابن حزم وعناه ابن القيم، وهو ظاهر كلام ابن تيمية أيضا. لأن شيخ الإسلام رحمه الله لا يريد الحديث الصحيح، شيخ الإسلام ما يبغى الحديث الصحيح، شيخ الإسلام يقول من حيث الأصل هو صحيح، من حيث الأصل فيه الظن، لكن إذا كان الحديث صحيحا لا، يختلف الوضع. هنا في قرينة قوية، ما هي؟ أن هذا الحديث تناقله الثقات الأثبات واحدا بعد واحد، فتناقل الأثبات الثقات له قرينة قوية على ثبوته وعلى القطع به. قال رحمه الله: وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني مما سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها. الآن نظرية في علم الطب مثلا، درسها الطبيب في الكلية وبحثها وتيقن منها، هل وجاك رجل من العوام، من العوام مثلا، وسمع هذه النظرية، هل يكون العلم الذي عند هذا العامي كالعلم الذي عند ذاك الطبيب؟ لا، ذاك الطبيب متيقن، درس النظرية وجربها فاطمأن قلبه إليها وتيقنت نفسه بها، بخلاف ذلك العامي. نفس الشيء الشيخ يقول في هذا في جميع العلوم حتى في الحديث. نحن درسنا الرواة وعرفنا أحوالهم وعرفنا ثقتهم وثباتهم وحفظهم، وإذا جاءنا حديث صحيح إسناد صحيح يكون عندنا يقين ونقطع بأن هذا الحديث صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء رجل من الأشاعرة والمعتزلة ما يعرف الحديث ولا يعرف الأثر ولا درس الحديث ولا يعرف الرواة ولا يفرق بين الثقات وبين الضعفاء، ما يفهم هل هذا الحديث يفيد اليقين عنده القطع؟ أبدا، يفيد الظن، ما يؤمن به. لكن كيف نحن نحكم على أنفسنا ونحن أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة، نحكم على أنفسنا بما حكم الأشاعرة به على أنفسهم؟ هم حكموا على أنفسهم أن الحديث يفيد الظن عندهم، والله لن نكون مثلهم أبدا. نحن حديث رسول الله عندنا يفيد القطع والعلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فعلم النبي النبي سمى الذي جاء به سماه هدى وعلما، ولا شعر قالوا ظن، من نصدق ومن نتبع وبكلام من نأخذ، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن. صحيح، التفريق بين العلم والظن هذا من كلام من؟ من كلام المتكلمين المعتزلة، هم أصل هذا الباب وأصل هذا البلاء. فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، يعني لهم غرض، هم يبغون وراهم شيء. صحيح، صدق الشيخ. قسموا أحاديث السنة إلى علم وظن، متواتر وأحاد. الأحاد قالوا تفيد الظن. لماذا؟ لأن هذه أحاديث الأحاد إذا جاءت وفيها عقيدة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، حديث أحاد هذا يردونه. لماذا تردونه؟ قالوا لأن العقيدة يقين لا نقبل فيها إلا يقينا. طب هذا حديث صحيح، قالوا أحاد لا يفيد اليقين، وبذلك ردوا صفة النزول، ما أخذوا بها. ينزل ربنا؟ قالوا ما ينزل. لماذا؟ قالوا حديث أحاد ما نقبله في العقيدة. إذن تقسيمهم أحاديث الأحاد إلى يقين، شيء يفيد العلم شيء يفيد الظن، يريدون بها أن يردوا الأحاديث التي جاءت في العقيدة، يعني حرب على العقيدة. هذا التقسيم في الحقيقة ما منه فائدة، والله يا أخوان. تقسيم الأحاديث إلى شيء يفيد العلم وشيء يفيد الظن ما منه فائدة، بل إنه مضر جدا، أضرنا ضررا عظيما. لأن الأحاديث التي فيها هذه الصفات ينزل ربنا وغير من الأحاديث التي فيها العقيدة، هذه الأشاعرة ردوها كلها ووضعوا قاعدة خبيثة، قالوا العقيدة يقين ما نقبل فيها إلا يقينا، وأحاديث الأحاد في الظن إذا ما نقبلها في هذا الباب. أحاديث الأحاد عندهم ما يحتج بها في العقيدة أبدا، ما يحتجون بها في الظن. إذا نحن إيش استفدنا من هذا التقسيم؟ على العكس، أضر بنا هذا التقسيم ضررا بنا. قال رحمه الله: ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بشيء ثم ازدياد هذا اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد يقيني. وإنما الهدى هدى الله، لا شك الهدى هدى الله. ما أظن بعد كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عمدة في هذا الباب. كلام جيد رحمه الله. وأنا لا أثني عليه لأنه وافق ما عندي، لا أثني عليه لأن هذا مذهب السلف الصالح. أما التقاسيم الأخرى أي مذهب الأشاعرة والماتريدية، تحقيق الشيخ أحمد هنا هو مذهب السلف. جاء رجل سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل قال له يا أبا عبد الله هنا من يقول الأحاديث تفيد العلم ولا تفيد العمل، تفيد العمل ولا تفيد العلم، تفيد العمل ولا تفيد العلم، يعني القطع واليقين. فقال أحمد بن حنبل ما هذا، أنكر. إيش هذا؟ شوف أحمد بن حنبل ما عرف هذا التقسيم، أنكره. وأحمد رحمه الله الذي كما قال تلميذه أبو إسحاق الحربي يقول رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. فأحمد بن حنبل رحمه الله ما عرف هذا التقسيم بل أنكره، قال ما أدري ما هذا، من أين جاوب هذا الكلام؟ هذا كلام معتزلة يا إخوان، ينتقل الأشاعرة، والأشاعرة هم الذين أدخلوه علينا في الكتب تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد، والأحاد تفيد الظن، تفيد العمل ولا تفيد العلم. هذا تقسيم ما هي صحيحة، باطلة، والله المستعان. ويكفي فقط في الرد على من فتن بهذا التقسيم وقفره وأخذ به واحتج له أن يقال له يا أخي هل الصحابة والتابعون عرف هذا التقسيم، قسم هذا التقسيم؟ إن قال لك نعم قل هات البرهان، هذا الدليل. هل سعيد بن سيب قسم هذا التقسيم متواتر وأحاد والأحاد في الظن؟ هل عروة بن الزبير قال هذا؟ الزهري قال هذا؟ يحيى بن كثير قال هذا؟ الثوري قال هذا؟ مالك قال هذا؟ ما فيه أبدا. وإن قال لك لا هذا ما هو عندهم، قل له إذن إيش الفائدة في علم وفي تقسيم ما عرفه السلف؟ لا خير فيه. فإن قال لك طيب هناك تقسيمات أخرى موجودة عند المتأخرين ما عرفها السلف، كتقسيم مثلا العلوم إلى فقه وحديث وتفسير، وتقسيم الحكم الشرعي إلى واجب محرم، يقال له نعم لكن في فرق، هذه التقاسيم مفيدة ما فيها ضرر. هذا أولا، تقسيم الحكم الشرعي إلى واجب محرم مندوب مكروه هذا مفيد من أجل التعليم والتيسير. ثانيا ما في ضرر، هذا أولا. ثانيا أن هذه التقاسيم التي أنت الآن ذكرتها أقرها العلماء، ما أنكروها وأخذوا بها واستحسنوها. ثالثا ليس في كلام الأولين من السلف ما يصادمها ويردها، لأن لا بأس بهذا. تقسيم ما في ضرر، تأصيل ما في ضرر، ما هو مخالف للكتاب والسنة وما عليه السلف، مقبول لا بأس به. أما التقسيم والتأصيل المخالف لما كان عليه السلف والذي يأتي به أهل البدع ويضر بالعقيدة أو يضر بالسنة هذا مردود مرفوض. ولا شك أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد والقول بأن الأحاد يفيد الظن هذا تقسيم مضر، أضر بالعقيدة السلفية والعقيدة الإسلامية. وكم من شخص ضل عن الطريق الصحيح بسبب هذا، كم من شخص ضل. لماذا؟ ما يقبل الأحاديث في العقيدة. ليش يا أستاذ؟ قال أحاديث أحاد والأحاد يفيد الظن. إذن هذا التقسيم أضر أم نفع؟ أضر. إذن كيف تقول هذا التقسيم كتقسيم الحكم الشرعي إلى واجب ومحرم مندوب مكروه مباح؟ تقسيم الحكم الشرعي إلى الأقسام الخمسة هذا ما يضر، بل العكس يسهل وينفع. فكيف تقيس الضار على النافع؟ هذا كقياس الخمر على اللبن وقياس الربا على البيع وقياس النكاح على السفاح. أن تقيد شيئا نافعا مباحا على شيء ضار وخبيث هذا ما ينبغي، تلبيس. والله المستعان. ثم قال ابن كثير رحمه الله حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد بن صفرعين والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثال من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من أشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الصفرعيني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. لكن الشيخ أحمد ساتر رحمه الله يقول، يعني خالف ابن كثير فهم، يقول إن هؤلاء العلماء يقول أكاد أجزم أو أقطع بأنهم ماذا يريدون؟ يريدون كلام ابن حزم أن الحديث الصحيح عموما يفيد القطع ويفيد اليقين وليس الأحاديث التي في الصحيحين. نكتفي بهذا المقدار، وأظن أن المسألة والحمد لله اتضحت وما بقي فيها إشكال بإذن الله، ونكتفي بهذا المقدار. وهنا أسئلة. يقول: ما هو الراجح في رواية أبي الزبير عن جابر، وهل ما ذهب إليه علامة الألباني وما عليه الأئمة المحققون في هذا الشأن؟ لا يا أخي، رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم صحيحة، هي في صحيح مسلم جيد. ما ذهب إليه الشيخ الألباني انفرد به، ما أعلم أحد وافقه من الأئمة المحققين. ومن العجائب التي نراها في هذا العصر أن يقال في تخريج الحديث ضعيف أخرجه البخاري. كيف ضعيف أخرجه البخاري؟ والله المستعان. هذا يذكرني بحسن الترابي، حسن الترابي السوداني المعروف، قال: لابد أن نعيد النظر في البخاري، صحيح البخاري، ونعيد النظر، يعني ننظر مرة أخرى ونراجع صحيح البخاري ونتعقب البخاري ندقق عليه فيما صححه. فبلغ هذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، بلغ ما قاله الترابي في صحيح البخاري. فقال الشيخ وهو يتكلم عن الترابي، قال: نعم أخرجه البخاري وضعفه الترابي. هذا هو، أخرج البخاري وضعفه الترابي، والله المستعان. يقول: حديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وفي حديث آخر أنكر على من قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال عليه السلام له: بئس الخطيب أنت، كيف الجمع بارك الله فيكم. يعني يريد الجمع بين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، مرة كان يستمع إلى خطبة الرجل، فقال هذا الرجل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي: بئس خطيب القوم أنت، هل قلت ومن يعص الله ورسوله؟ ليش تقول يعصهما؟ وفي الحديث الثاني قال النبي: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف الجمع الآن؟ هو في الحديث الأول أنكر على الخطيب كلمة ومن يعصهما، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام سواهما. الجواب: هذه مشكلة حقيقة واضطرر فيها كلام العلماء، لكن هنا قاعدة: ما يمكن أن يكون هناك تعارض وتناقض في كلامه عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت فيما يظهر لك شيئا من التعارض فدقق وتأمل، تجد فرقا بين الموضعين. طبعا إذا كان الموضعان صحيحين تجد فرقا. نحن نريد أن نطبق هذه القاعدة، إذا وجدنا شيئا يظهر لنا فيه التعارض بين حديثين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بين آيتين، فاعلم أن هذا الموضع يختلف عن ذاك الموضع، ولكن دقق النظر، هذا موضع يختلف عن هذا، ليسوا سواء. طيب نريد أن نتأمل وندقق هنا، هو في الحديث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن المحبة ولا لا؟ أن يكون الله ورسوله أحب، إذن في الحديث يتكلم عن المحبة، والرجل يتكلم عن ماذا؟ عن المعصية، إذن الموضوع اختلف، الموضوع اختلف هناك عن المحبة وهنا عن المعصية. طيب إذن هنا ليسوا سواء، الموضع اختلف، كيف ذلك؟ قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا يتكلم عن المحبة، ومحبة الله لا تنفك عن محبة رسوله، ومحبة رسوله لا تنفك عن محبة الله، من أحب الله ولم يحب الرسول هل تنفع محبة الله؟ ما تنفعه، كافر. من أحب الرسول ولم يحب الله تنفعه؟ ما تنفعه، أبو طالب كان يحب الرسول يدفع عنه، كافر، ما كان يحب الله، لو أحب الله لا لا لا أسلم دخل في التوبة، لو أحد الله، واضح؟ إذن في فرق. فهنا لأن المحبة ما تنفك أبدا ولا يمكن أن تأتي استقلالا، هل محبة الله تستقل عن محبة الرسول؟ هل محبة الرسول تستقل عن محبة الله؟ ماذا؟ محبة واحدة، قطعة واحدة. ولذلك صح هنا أن يقول سواهما، لأن المحبة واحدة. نأتي الآن إلى المعصية، المعصية يمكن أن تستقل، لذلك من عصى الرسول وحده يغوى ولا ما يغوى؟ ها؟ يظل ولا ما يظل؟ يظل، إلا من عصى الرسول وحده يظل، ومن عصى الله وحده يظل، لأن المعصية هنا معصية الله ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام ليست واحدة، ممكن أن يظل من عصى الرسول فقط، أو من عصى يعني من عصى أوامر الرسول فقط، أو من عصى أوامر الله فقط. ولذلك مما يدلك على انفكاك الجهة هنا في المعصية والطاعة أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول العلماء هنا لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، أعاد الفعل مع الرسول، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر. قال العلماء لأن طاعة الرسول تأتي استقلالا في السنة، وأولي الأمر ما تأتي طاعتهم استقلالا، وإنما تكون تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، لذلك ما عاد الفعل، عرفتم؟ إذن طاعة الرسول تأتي استقلالا في السنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بشيء يجب أن نطيعه، أم ننتظر حتى نرى ذلك في القرآن؟ ها؟ ما هو بلازم، الله سبحانه وتعالى له طاعة والنبي له طاعة، ومن أطاع النبي فقد أطاع الله، جيد؟ لا، وكذلك المعصية، من عصى النبي عصى الله، والنبي له معصية مستقلة، من عصاه فيها استقل بالضلال والعياذ بالله. لكن الخطيب الآن ماذا يفهم من قوله ومن يعصيهما؟ يفهم أن المعصية واحدة، أن الإنسان ما يضل إلا إذا عصاهما معا، يعني إلا إذا عصى الله وعصى رسوله معا، وأنا عبرت بكلمة عصاهما، يعني هذا مفهوم، يعني الآن قلت الإنسان ما يضل إلا إذا عصاهما، هذا التعبير هو الذي أنكره النبي، وأنا أريد هذا التعبير، يعني هذا هو المفهوم من كلامه، أن الإنسان ما يضل إلا إذا عصى الله وعصى رسوله معا، إذا مفهوم ذلك أنه إذا عصى الله استقلالا أو عصى الرسول استقلالا ما يضل، أرأيتم؟ موضوع واحد المختلف الآن، المختلف هنا في المعصية الجهة منفكة والمعصية مستقلة، يمكن الرسول له معصية مستقلة عن معصية الله، كما أن له طاعة مستقلة عن طاعة الله. ومن هنا أنكر عليه النبي لما قال من يعصهما، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل المعصية واحدة. أما هناك في المحبة فإن المحبة واحدة ما تستقل، من استقل بمحبة النبي ما تنفع هذه المحبة، من استقل بمحبة الله ما تنفع هذه المحبة أبدا. طيب، من استقل بمعصية النبي ضرته هذه المعصية، من استقل بمعصية الله ضرته هذه المعصية، واضح؟ إذن هناك المحبة ما تنفصل، وهنا المعصية تنفصل، إذن في فرق. ولذلك الجمع بينهما بالضمير الواحد في المحبة جائز، المحبة وحدة، والجمع بينهما بالضمير الواحد في المعصية لا يجوز، لأن المعصية مستقلة ممكن تنفصل، تستقل هذه عن هذه. إذن كما تلاحظون الموضع يختلف، وهذا هو أحسن الأجوبة إن شاء الله على التوفيق بين الموضعين، الجمع يعني بين الحديثين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.